يدخله الابتداع، فإنه لم يكن معهودا، وهو أول ما عرف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهودا في عهده عليه الصلاة والسلام. كذلك في السكنة للإنسان يعني يسكن أينما شاء، فليس في الشريعة إلزام بسكن معين، مكان معين للسكنة. كذلك الإنسان أن ينتقل من مكان لآخر، وليس كذلك فله ذلك. فكأن الربيع هنا يقول لولا أن أكون مخالفا لمن سبقني لكانت الجبانة مسكني. يقصد هنا منطقة نائية أي صحراوية، فكأنه يقول لولا أن أعد محدثا بفعل هذا ما لم يكن معهودا في عهد من سلف، فكأنه يرى أن الذهاب إلى البراري أو الصحاري والانقطاع عن العمران كأنه إحداث، فتكون هذه العادات داخلة في الأمور العبادية فتدخلها، فيدخلها الابتداع. قال إلا أن هذا القول ليس عليه عامة أهل العلم، بمعنى الأكثرون ليسوا على هذا القول في أن العادات الأمور العادية تدخلها البدع، بل الأمور العادية على وجه العموم لا يدخلها، على قول أنه لا يدخلها الابتداع، وهو معقول المعنى. طيب الآن كيف سيوجه الشاطبي ما يذهب إليه في كون البدع تدخل في بعض العادات على وجه من الوجوه؟ هذا ما سيبينه، بمعنى أنه سيقول أنا لا أذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء في أن كل عادي تدخله البدعة، ولا القول النقيض وهو العادي مطلقا على أي حال حتى لو كان العادي الخاص لا تدخله البدعة. فسيفصل في الأمر، وهذا التفصيل هو الذي يجمع أطراف الأدلة. فإذا كأنه سيكون الأمر تدخل البدع في العاديات من وجه ولا تدخلها من وجه، فكيف سيوجه ذلك؟ نعم، ثبت في الأصول. قال المصنف رحمه الله وعليه نبني الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عرف معناه وعقلت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام حسب ما تقرر برهانه في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. وهذه هي النقطة التي يدور عليها حكم الباب، ويتبين ذلك ببسط الأمثلة. إذن ما التفصيل عند الشاطبي؟ التفصيل عند الشاطبي يقول لا شك أن كل عادي من الأمور العادية المتعلقة بالشراء والأنكحة والبيوع والألبسة ومآكل الناس وأحوالهم وعاداتهم في مساكنهم وغير ذلك، أن هذه في الأصل مبنية على الحل ومعقولية المعنى، بمعنى أن المرء يدرك فيها المصالح فيتم يطلبها ويتممها ويرى المفاسد ويجتربها ويدفعها. فيقول إلا أنها من وجه يدخلها التعبد. إذن التعبد عند الشاطبي من وجه يدخل في الأمور العادية، ما وجه دخوله في العاديات؟ قصد التعبد هو معقولية التقرب بها إلى الله، أي هو من وجه يطلب بها القربة ويطلب من خلالها الأجر، فهي من هذا الوجه شاكلت ماذا؟ العبادات، لأنها أصبحت من هذا الوجه تعبدا وإن كانت في صورتها. فكأنك تقول الصلاة يطلب بها الأجر ويتعبد بها ويتقرب إلى الله بها، أليس كذلك؟ طيب إذا جينا في الأمر العادي ولنقل مثلا المأكل والبيع والشراء، إن قصد به التقرب والتعبد وكسب الأجر، هل هذا القصد الذي دخل على الأمر العادي جعله تعبدا أم لم يجعله تعبدا؟ نعم. إذن شابه من هذا الوجه الأمور العبادية. فيقول الشاطبي هنا من هذا الوجه يدخل الابتداء، من هذا الوجه، بمعنى أنه في قصد التعبد لابد أن يكون على ضوء المشروع، فلو قصد التعبد على وجه غير مشروع لعد إحداثا. مثاله في طلب النكاح أو في الطعام أو في إطعام زوجه، هو الآن يتقرب إلى الله ويعف نفسه قربا إلى الله عز وجل وطلب للأجر، كيف يمكن أن يتحول هذا إلى بدعة؟ كأن يترك ذلك تدينا. إذن حال إحداث. إذن الآن الترك في الترك الحلال، تصبح القاعدة هنا ما الترك الضلال؟ هو التدين بترك الحلال. فيصبح هنا الآن هذا وجه من وجه كونه بدعة. كذلك الصمت، لك أن تصمت ولك أن تتكلم، أليس كذلك؟ الوجه هنا متى يعد بدعة؟ إذا تقرب به إلى الله تدينا على غير شريعة، مثل أن يربطه بالصيام واقفا بالشمس، الآن أصبح السكوت ما هو؟ كان بإمكانه أن يقف ويسكت، ما في إشكال، ويعد أمر عادي لا إشكال فيه، لكنه الآن جعل هذه الصورة إيش؟ قربة، يرى أنه مأجور حينما يسكت واقفا في الشمس ملتزما ذلك في الصيام. فإذا جئت تقول مثلا ما حكم صيامه واقفا في الشمس لا يتكلم؟ تقول الصيام صحيح، وليجلس وليتكلم وليستظل. لماذا؟ لأن وقوفه وصمته وفي الشمس أراد به التقرب، رغم أنه كان أمر إيش؟ عادي. في اللبس رأى أن هذا الملبوس الخاص فيه مزية فضل وقربة إلى الله دون أن يكون في ذلك دليل شرعي، أصبح لبسه للصوف إيش يا شيخ؟ هو في الأصل جائز وعادي مباح، له أن يلبسه له أن لا يلبسه. ما الذي جعل البدعة تدخل هنا؟ قصر هذا اللبس على نية مخصوصة على وجه التعبد. الشاطبي يقول هذه النية التي صاحبت هذه العادة نقلتها من كونها عادة إلى عبادة، لا بد فيها من دليل، بمعنى لا بد أن يكون في لبس الصوفي مزية شرعية تدل على أفضلية وقربة، وإلا من أين له هذا؟ كذلك في الوقوف، كذلك في الصمت، كذلك في الأعياد، كذلك كل هذه الأمور لا بد فيها، فيدخلها الابتداع من جهة شائبة التعبد على وجه القربة وطلب البثوبة، أو على وجه الترك تدينا. إذن وجه دخول البدعة في العادات، إما بأن يحول الترك فيها إلى قربة وهي على الأصل المباح، أو أن يقصر معنى خاص فيها تعبدا وتدينا. يقول الشاطبي على هذا الوجه تدخل البدع في الأمور العادية، وأما إذا لم يكن من جهة التعبد فإنه له أن يفعل وله أن يترك وله أن يتصرف، ولا يدخلها الابتداع من هذا الوجه، وقد يصحبها وجه آخر وهو مثلا المعصية أو السيئة، لكن يقول وجه الحديث هنا في كونه بدعة يدخل في حد التعريف. أصبح إذن هنا سيأتي الآن ليضرب أمثلة لهذه، فتكون هذه الأمثلة توضيحية لعادات أمور عادية وأحوال، منها ما يكون بين يدي الساعة وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور عادية، ومنها ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه وجه الخطأ، ومنها ما هو يمكن أن يكون من الأمور المحدثة ودخلها شائبة الابتداع. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا، على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على التأسي كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما، أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة يحمل عليه العامة ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبات، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الأول فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما وتعديا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة. وأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكوات المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب والمعتدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف وسنن في التكليف مهيع مهيع، فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية ونهي عن البدعة، وليس ذلك بموجود في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد فيه النهي من جهة كونه تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية، بل نفس التشريع هو نفس الممنوع. إذن المثال الذي ضربه هنا وذكره نقلا عن القرافي، وهو غالبا يضرب كثيرا في التمثيل على البدع في العادات، وهو ضرب المكوس. والمقصود بضرب المكوس هو أخذ يؤخذ على الناس بلا وجه شرعي. هذا الأخذ قد يكون أخذ ظلم من باب الظلم اللي يحصل، كان يأتي إنسان ويظلم إنسان ويأخذ ماله سرقة أو قطعا طريق أو اغتصاب أو غير ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ محرم، ظلم. متى يكون بدعة؟ قال: إذا أصبح فيه مضاهاة للتشريع. التشريع هو وضع حدود وحقوق لازمة مستدامة على وجه يعني الإلزام، فيقول هذا موجود مثيله في ماذا؟ في الزكاة، أليس كذلك؟ ولا لا يا مشايخ؟ الله عز وجل جعل وجوبا حقا حق مالي للفقراء في أموال الأغنياء، فيلزمون بها على وجه اللزوم والإلزام ويعاقبون على الترك، وهي متنوعة على حسب الأموال، الإبل والغنم وبقية الأموال. فإن جاء وشرع مضاهاة لهذه الصورة ومشاكلة لأحوال الزكاة، فهنا يقول الشاطبي انتقل من كون أمر عادي إلى كون أمر إلى كونه أمر نيش أمر إلزام كإلزام الشريعة. إذن هنا مأخذ جميل عند الشاطبي، هو وجه آخر ثالث. هذا الآن ما يتكلم عن ناحية عبودية، ويتكلم عن ناحية الإلزام والاستدامة مضاهاة لأحوال الشريعة. كيف مضاهاة لأحوال الشريعة؟ الله عز وجل لما جعل الشريعة جعل منها هيئات وكيفيات متعلقة بالتعبد، الصلاة على هيئة مخصوصة، الصيام على هيئة معينة، الحج على هيئة معينة، الذكر على، ولا لا؟ هذه بنيت الشريعة على هذه الهيئة. في الأمور العادية الشريعة بنتها كذلك على هيئات مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ كون ذلك مشروعا على وجه التخيير، لا استدامة فيه ولا إلزام، بمعنى ليس ملزما وليس له هيئة معينة. مثل اللبس مثلا، هل في الشريعة هيئة مخصوصة من لبس معين، لون معين وشكل معين وقطعة معينة أو قطعة معينة، أو الشريعة قالت هذا راجع لعادة الناس فيما يتحقق به إيش؟ ستر العورات، أليس كذلك؟ وهذا معهود، يلبس هذا هؤلاء شكل وهؤلاء شكل، الضابط فيه أن يكون من لبس حلال وأن يكون ساترا للعورة. حينما يأتي ويلزم كإلزام الشريعة التعبدية بحدود وضوابط وهيئات، هنا يقول الشاطبي هذه الجهة الإلزامية التشريعية لمن؟ لله، لا يصح مضاهاة الشارع فيها، بمعنى أن يلزم الناس بهيئة معينة حتى لو كان على وجه ظلم، حتى لو كان على وجه الظلم. لكن لو كانت معصية أخذها مال جاره أو اغتصبه أو ضربه أو لأمر آخر أخذ مالا بشكل أو بآخر، هذا يقول يدخله المعاصي، ليس مجال حديثنا هنا، وإنما مجال حديث القرافي وغيره من أهل العلم في كونها تحولت إلى هيئة إلزامية مضاها فيها وضع الشريعة في جعل الحدود والهيئات والكيفيات والإلزام والعقوبة والثواب والعقاب. هذه كلها لا تترتب إلا على أمر شرعي، وهذا ليس موجودا في العادات، بمعنى لو لم تلبس لبس هذا أو هذا اللون، الشريعة ما تعاقب ولا تعنف ولا تعتبر ذلك مكروها بل ولا محرما ولا تقول بالوجوب ولا تقول، وإنما الأمر في سعة. كذلك لو ما أكلت نوع من الطعام في إشكال؟ لا إشكال. فلما ألزم ووضع له هيئة ووضع له نظام، أصبح هنا يضاهى فيه أحوال صورة من صور الشريعة، صورة من صور الشريعة. إذن هنا أسألكم سؤال يا مشايخ، الشريعة في أصل مبناها ضبطت العبادات فقط أو ضبطت العبادات والعادات في أصل مبناها؟ الاثنين معا، فتح الله عليكم. بمعنى لا يأتي أحد يقول الشريعة اعتنت بتعبدات الناس فضبطتها بهيئات وصفات ووجعت لها وجوبا وحرمة وتحلالا وحراما وبنتها بناية محكمة، أما في عادات الناس فالأمر تركته أن يفعلوا ما يشاء. نقول لا، الشريعة راعت مصالح الآخرة وراعت مصالح الدنيا. فمن جاء يريد أن يغير الدنيا على مباني ليست موجودة في أصل الشريعة نقول تعال. فلذلك لو سحب أحد الشريعة عن أمور الدنيا بحجة أنها لا ما لها دخل في التعبد تقبلون؟ قال مثلا أمور عاديات الناس أصلا لا يدخلها التعبد والشريعة ليست مخاطبة للمكلفين فيها. إذن ماذا فعل بالشريعة؟ جعل الشريعة متعلقة بإيش؟ بأمور التعبد والآخرة فقط، وبقية أمور الناس يقول متروكة. لا ليست متروكة، ليس معنى أن الشريعة لم تلزم فيها بوجوب وحرمة أنها متروكة، لأنها بنتها على التخيير، والتخيير لو جيت أنت تنظم فيها نظاما وتلزم فيه تحتاج فيه أن يكون له وجه هذا النظام. فإن كان يحقق المصالح على وجه ما وليس مصادبا للشريعة ولا مضاهيا لأصل مبناها فهذا ولا خارقا لنظامها فهذا يصبح لا إشكال فيه، وهذا ما يسمى بالتراتيب الإدارية والأمور الكثيرة التي تأتي لمصالح العباد، هذا لا إشكال فيه. لكن أن تأتي وأن توضع على هيئة الإلزام والعقوبات ويترتب عليه قضايا كثيرة ومن كما يقول هنا من المحيا إلى الممات، فهذا أمر آخر أصبح يدخل فيه تغيير أصل مبنى الشريعة. الشاطبي هنا يقول المصالح المرسلة ستأتي لها فصل كامل، أحسن، سيأتي المصالح المرسلة فصل كامل متى تكون صحيحة ومتى تكون غير صحيحة. لكن هنا لاحظ الآن ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الممات كما يؤخذون بسائر التكاليف. إذا لاحظ تحويل الأمر العادي إلى أمر تكليفي له مرتبة التكليف الشرعي على هيئة بناء الشريعة هو المأخذ الذي يقصد به الشاطبي. فلو قلنا مثلا لما التزم المتصوفة لبسا بهيئة معينة ورأوا أن فيه أفضلية عند الله وفيه ثواب وأن فيه معاني تعود على أصل التعبد القلبي من كونه مثلا ليس فيه بذخ وإنما فيه زهادة وبذاذة وكذا، نقول هذه المباني وهذه المعاني كلها الآن لما اجتمعت في لبس الصوف تحولته من أمر عادي إلى دخول شائبة التعبد فيه فتلحقه فيلحقه الابتداع من هذا الوجه، في حين أنه كان له أن يلبس الصوف إن شاء الله لن يموت ما حد لا إشكال ما دام يلبسه على وجه أمر عادي لا إشكال فيه. لكن لما دخله شائبة التعبد هنا تغير أمره. قس على هذا بقية الأمور، لو ما أكل الطعام مثلا النبات نقول لما لم تأكله؟ قال مثلا لا أجد نفسي تلتذ به، أو قال مثلا أنا بي سبب يمنعني منه، أو قال ما هو بأرض قومي، كل هذه المعاني لا إشكال فيها. لكن لو قال لا أنا أترك هذا تصفية لروحي وأرى أن بناء الجسد على النبات فيه معاني أخرى تعود علي بالتزكية وتقوية النفس وأن يكون محلا للعلم والروحانيات وكذا وكذا، أو هذا أفضل ممن يأكل اللحم لأن في أكل اللحم تحريك للشهوات. الآن ماذا فعل الآن مع القضية؟ نظام ولا لا؟ نظام. كيف أصبح نظام؟ أصبح كل النباتات ليست كاللحوم، وبناء عليه اللحوم عنده في نظره تختلف وتؤثر على التعبد وتؤثر على حركة الشهوة عنده، وفي المقابل هو يرى أن هذا أنفع للنفس النبات وأنفع للروح وأنه فيه كذا. تخيل لو ارتقى قليلا وقال أكل اللحوم فيه عودة على ما خلق الله من الحيوانات وإيذاء لها، وأنا أريد أن تكون نفسي سليمة ما أوذي الإبل ولا البقر ولا الحيوانات بأن أذبحها وأوذيها وأكلها، لا أنا أكل الآن ماذا تلاحظون؟ تغير الوضع ولا ما تغير؟ أصبح يرى أن هذا أفضل وهذا أكمل وهذا أحسن للتعبد وأصفى للنفس، ويرى أن هذا ربما يكون من هذا الوجه في مصادمة للشريعة لأن الشريعة ترى الرحمة وهو يرى أنه ذبح الإبل والغنم والبقر والدجاج فيه إيذاء وفيه غلظة، وهو إنسان فيه رحمة وفيه شفقة. عجيب. الآن نظامه الذي قاله الآن، هل هو نظام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ إذن يقصد الشاطبي مبنى الشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إبقاؤها في الأمور العادية على أصل ما بنتها الشريعة مطلب شرعي، تغييره يكون باب من أبواب الإحداث في الأمور إيش العادية، وإذا دخلها شائبة التعبد والتقرب إلى الله زادها إيش إشكال آخر، وانخرق نظام التشريع الذي هو خصوصية رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك تقديم الجهال على هذا العلماء. المثال الثاني الآن. نعم. وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بها بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ دينا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويضطرد ويعده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال، زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وإنما ظلوا وأظلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم. وأما إقامة إذن المثال الثاني الجهال الذين ينصبون مكان العلماء. هنا أسألكم مشايخ سؤال مهم: رتبة العلم ما مكانتها؟ عالية جدا، هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هل هي تنال بالوضع بمعنى أنه يؤخذ فيوضع فيها، أو هي تنال بالاصطفاء والمنحة الإلهية بعد بذل الأسباب الشرعية؟ اصطفاء. دائما تلاحظ أن أهل البدع منزلة العالم عندهم ليست بالطريقة الموجودة عند السلف، وإنما هي مأخوذة بطريقة التوريث. آية الله وولاية الله وكذا توضع بطريقة في التصوف وفي التشيع، وهذه في الحقيقة طريقة فاسدة. الشاطبي هنا يبين أنه كيف وصل الجهال إلى أن يصبحوا رؤوسا. لو كانت القضية متروكة للعلم ومن أخذه فقد أخذ بحظ وافر وسار عندئذ وصل للولاية ووصل إلى المرتبة وتبعه الناس وأخذوا عنه العلم لما حصل هذا الإشكال. لكن معنى ذلك أن الطريقة التي سلكت هي طريقة محدثة في الدين. إذن أخذ العلم له منهجية مسلك عند السلف، وهذا مهم يا مشايخ. الصحابة لم تكن مراتبهم على حسب أسرهم، معي يا مشايخ ولا لا؟ وإلا لو كان الأمر كذلك كان العلم مرتبا في الصحابة على حسب القرب من النبي. مشايخ ما وصلت؟ يعني بمعنى لو كان أخذ العلم على تراتيب غير التراتيب الموجودة في عهد النبي لكان أولى الناس في مراتب العلم الأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أحسن. أو حتى من الصحابة كان يمكن أن يكون علي أعلى من أبو بكر. من غيره. ومع ذلك لا شك أنه لم يكن كذلك. فكيف يؤتى ثم يقال مثلا الولاية مترتبة في علي وعلي في الحسن والحسين والحسن وفلان ثم تصبح وراثية، يصبح الدين والولاية والعلم مرتبطة بمن؟ بآل البيت. قس عليها إذا أصبح مثلا في طريقة من الطرق، وكما لا يخفى عليكم في الطرق الصوفية يصبح مثلا فلان أصبح شيخ الطريقة، ماذا يحصل؟ تقصر الطريقة في نفس السلالة. الشاطب يلمح إلى ملمح لطيف وعجيب، يقول هذا إحداث في الدين. طيب يا شاطبي، كيف كان يصل الناس إلى مرتبة الإمام في الدين؟ قال أن العلم موجود وهنا الناس يأخذونه، فالأكثر حظا في أخذه مع التقوى والصدق يقدمه الناس ويجمعون على تقديمه، وليس في حاجة إلى أن أحد يأتي يقول للناس ترى فلان هو صاحب العلم. لا، يظهر العلم ويظهره أهله. طيب هنا الآن ما الذي ترتب على هذه البدعة يا مشايخ اللي يقصده الشاطبي؟ ترتب عليها أنه سيقدم العلم من ليسوا من أهله، فيحصل ضلوا وأضلوا، والضلال هنا إحداث في الدين. أين وجه الإحداث؟ اختيار مسلك لتقديم العلماء ليس هو مسلك النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معهودا في الصدر الأول ولا في السلف. السلف ربما عبد أو من مواليهم يصبح إيش؟ إمام الدنيا. وكثير أئمة السلف من الموالي، عد وغلط. إذن ما في شيء اسمه إيش؟ التوريث، ولا في شيء اسمه أنه فلان هو العالم. العالم يعرف صدقا واصطفاء وأخذه للعلم، خلاص انتهى عرف. وهنا أعطيكم ملحظ لطيف، تجد في تراجم، تتبعوها، تجدون في تراجم الفرق والطوائف المخالفة للسلف، تجد في تراجم من ينسبون إلى العلم من لا يقرأ ولا يكتب ولم يأخذ من العلم شيء، ويسمونه إيش؟ ها؟ ولي أو قطب من الأقطاب أو آية من الآية، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف. هذا خلينا نقول وليكن تعبد، لكن كيف يصبح هذا عالم؟ العجيب أظن في كتاب القشيري في الرسالة أظنه أو يقول وكان من كراماته أنه يعلم العلم وهو لم يكن يقرأ. كرامة، يقول هذا يعني من الكرامات. الجهل أصبح كرامة والجاهل أصبح عالم. هذا لا يوجد عند تراجم أئمة السلف. اقرأوا كتب السير والتراجم، لا يمكن أن تجدون هذا موجودا في تراجم أئمة السلف. ليس من هذا من مساليكهم ولا طرائقهم في أخذ العلم ولا تقديمه. المثال الآخر تفضل. قال رحمه الله: وأما إقامة صورة لأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف، فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح. فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به. أو يكون ذلك مما يعد خاصة بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي السلطان، أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا التقسيم. طبعا هذا المسلك أصله عند النصارى، وهو أنهم صوروا التصاوير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسماعيل ولموسى وعيسى ولمريم، وجعلوها في الكنائس والمعابد حتى وجدت في الكعبة، ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبوا، لقد علموا أنه ما ضرب القداح إسماعيل ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت هذا الأمر المحدث هو ما كان في قوم نوح، أنهم صوروا التماثيل. الكلام هنا على التماثيل يا مشايخ، تماثيل المجسمات التي توضع ثم تنصب. هذا كان معهودا عند قوم نوح وعند اليهود وعند النصارى، حتى جعلوا تماثيل وتصاوير وغير ذلك لهؤلاء ويرون. قال هنا الشاطبي يقول هذا شائبة التعبد فيه بعيدة إلا على وجه، ما هو؟ يقول أنه مما يطلب به الأئمة، يعني كأنه يقول هذا يصبح مطلوب من الأئمة، أنهم يطلبون أن تفعل هذه على وجه التفضيل والتعظيم لهم ويخضع لها. يقول هذا يندر، هذا يندر أن يكون أصلا، أن يوضع هذا التمثال ثم هو يقصد ويأمر الناس أن يأتوا ويتمسحوا به أو يسجدوا له أو يعظموا أو يقفوا بين يديه. لكن هذا لما ننظرها في الأمم الأخرى، موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة عند الهندوس وعند الأمم الأخرى، لا شك أنهم يركعون ويسجدون ويتبركون ويقفون ويقومون بين يديها ويصمتون دقائق معدودة، كل هذا موجود عند يقول أما أن يكون ذلك على هذا الوجه التعبدي فهذا يندر، وإن وجد فلا يكون يعني نادر جدا. أما ما يعرف اليوم بالتصاوير المعهودة الآن، الصور المعهودة، فهذا كما لا يخفى عليكم أنه فيه خلاف في قضية هل تدخل في المنهي عنه في التصاوير أو لا، وهي الصور التي تسمى الفوتوغرافية وغيرها، وهذا له وجه آخر. لكن الذي يتكلم عنه هنا التماثيل التي جسمت وجعلت في البيوت وفي المعابد وغير ذلك، فلا شك أن هذه يعني حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر خطير. لكن أن تكون على وجه التعبد لابد أن يكون فيها خصوصية التعبد، وإلا في الحقيقة هي مخالفة أو هي إيش؟ عادة سيئة من عادات الأمم الأخرى التي كانوا يفعلونها، أنهم ينحتون المنحوتات لأسيادهم ومقدميهم. نعم. قال رحمه الله ويشبه على قرب زخرفة المساجد. يقول يشبه حالة التصاوير والتماثيل، يشبهها من وجه زخرفة المساجد، حالة زخرفة المساجد، بمعنى الذين يجملون المساجد لا يقصدون بها تعظيم التعظيم، وإنما يرون هذا من التجميل الذي يعود على تهيئة المكان، ولذلك يضعون فيه مما يوضع في بيوتهم في عاداتهم في أمورهم، يعني لا يحدثون فيه أمرا إيش آخر. لكن لا شك أن بعض ما يفعل في مساجد معينة يكون فيه مخالفات، لكن نحن نتكلم الآن عن البدعة، وجه دخول البدعة في هذا الأمر. يقول دخول البدعة فيه بعد، لكن هل هو مخالفة؟ هل هو مثلا فيه إهدار للمال؟ فيه زيادة في البذخ؟ قد يكون، خصوصا إذا طليت شيء بذهب أو وضع كذا أو كذا أو كذا، لا شك أن هذا يصبح فيه إشكال آخر، لكن ليس هو مكان حديثنا وهو الابتداء. نعم. قال رحمه الله إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، يعني تعظيمها هنا، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله. يعده، يعني يقول هو الآن إذا نظرت إليه بتجميل، مثل المصاحف حينما تكتب مثلا بشكل معين توضع لها أغلفة ثمينة هذا كله ننظر إلى أن المقصود هنا ليس المقصود المذموم، وإنما هو من باب تعظيمه. أي نعم. وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وأظهار معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا، فإنه ترفيع للإسلام بما لم يأذن الله به، وليس ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتفاظ في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع. يعني أنه يرى أنه المبالغة في هذا قد يصل إلى مخالفة كبير. ولا شك المبالغة بدأت بأمر سهل في قوم نوح ولا لا، وكذلك مع النصارى بأمر بسيط وسهل، وما كان في هذه المعاني للآن أصبح المسيح ابن الله. إذن كأنه يقول هذه يعني لما لاحظها معاوية أراد أن ينبه إلى خطورة مثل هذه. نعم. فقال هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى أن لا ينبني عليه الحكم. وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع، فلا نطول به. وعلى ذلك يعني يقول المناخل على الوجهين ما حد قال، على الوجهين لا على وجه التعبد ولا على وجه التبديل، أنه بمعنى أنه لا يؤكل الدقيق إلا بنظام وأن يكون كذا، ما حد قالها. بالعكس الناس كثير منهم الآن يقول الناحية الصحية أنك لا تدخل الدقيق خصوصا الشعير وغيره لأنه للأمعاء مفيد، إذن ما لم يتحول إلى أمر على المعنى الذي ذكره. وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق، فيتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها، وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه. وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول الوجه الثالث اللي هو ذكره اللي هو ما ذكر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة من بعض الأمور التي هي عاديات وحذر منها، فهل يدخلها الابتداع ولا ما يدخلها. ثم سرد هنا مما ذكر في النصوص أكثر من 17 مثالا. إيه نعم. قال رحمه الله فنقول إن مدار تلك الأحاديث على 12 خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل. إذن المثال الأول قلة العلم وظهور الجهل، وظهور الجهل والشح، والشح وقبض الأمانة الرابع، وتحليل الدماء خامس، والزنا تحليل يعني الزنا والحرير تحليل الحرير، والغناء وتحليله، والربا تحليله، والخمر وكون المغنم دولا دولا. نعم. والزكاة مغرما. نعم. وارتفاع الأصوات في المساجد، وتقديم الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها، وخروج الدجالين، ومفارقة الجماعة. إذن هذه الأمثلة الآن يقول وردت في سياقات النصوص اللي ذكرها، الخصال التي تكون بين يدي الساعة من أشراط الساعة وغيرها. يقول إذا نظرت إلى هذه ستجد أن فيها كثير منها إيش تحولت إلى بدع، مثل ترك الجماعة، أليست صورة من صور الابتداع في الدين، مفارقة جماعة المسلمين والخروج على أئمتهم، لا شك أن هذه أصبحت بدعة من البدع العظيمة اللي تأثر بها المسلمين. كذلك خروج الدجالين الذين يدعون يعني ما ليس معهم لا من علم ولا غيره، وإنما هم دجالون كذابة. ثم كذلك لعنوا آخر هذه الأمة أولا، فلا شك أن هذا من أعظم البدع اليوم، هو سب عائشة وسب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم، نسأل الله العفو والعافية. إذن يقول إذا نظرت في هذه الصور وظهور الجهل وظهور كذا ورؤوس الجهل، يقول هذه تحولت إلى صور من صور البدع في آخر الزمان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيذكر هذه من سياق النصوص ويبين أوجه دخول الابتداع فيها. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.